ما القوانين هناك؟ والكل بإذن الله سيحج، اللهم دبر لنا حج بيتك. لكنني لا أقصد اسم التأشيرة، ولكنني أقصد نية العمل هناك. حج عمالة، أريد أن أبشر المشتاق للحج حتى بعد بلوغ شهر ذي الحجة، الذي لا يزال مشتاقا أريد أن أبشره، ولكن أن يدعم هذا الطمع وأن يكلل هذه البشرة بنية العمل، أن يكون عاملا هناك في طاعة الله جل جلاله. دعوني أولا أحكي لكم حكاية الناس مع مكة. دعني حبيبي، وقد اشتقت إلى الخطبة في هذا المسجد الطيب، مسجدي وداري ومنبري، قد اشتقت إلى الخطبة هنا. دعوني أحكي لكم حكاية الأشواق إلى مكة، الحجاج مع مكة على 3 مراتب. أقلهم حالا يحج مرة في العمر، يحج مرة في حياته، يحج إذا سنحت له الفرصة، يحج حين يتاح له الطريق، يحج مرة ولا يسأل عن ذلك، وهذا حقه في البيت كحق العاكفين. قال الله جل جلاله: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. سواء العاكف فيه والباد، رجل بادي ليس من أهلها، ليس من العمار والحجاج، فعلها مرة. الله ينبه العاكفين، أهل الكعبة وأهل مكة، إن هذا الرجل العابر البادي الذي يمر بالحج مرة في عمره حقه في الكعبة مثل حقكم، سواء العاكف فيه والباد. قال الله جل جلاله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، للناس، الكعبة ليست ملك أحد، للناس. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الله جل جلاله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بيت الله لكل الناس، لكل الناس. لكن هذا الذي يحج مرة في حياته، الذي يذهب مرة عمرة في عمره، لا يصنع إلا عمرة واحدة أو حجة واحدة في حياته، ينبه لحق البيت. احتاج هذا السياق إلى التنبيه والوعيد: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، لأنه عابر لا يعرف حقوق البيت. هذا أولا، هذا أدنى الناس. ثم أولياء الكعبة، قال الله جل جلاله: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولياءه، أولياء يعني أصحابه، أولياء يعني أحبابه، أولياء يعني الذين لا يهجرونه، يكررون زيارته ويحجون ويعتمرون، هذه مرتبة أعلى، الذين يتابعون. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. هؤلاء يكررون الحج ويكررون العمرة ولا يهجرون البيت ولا يبعد حالهم عن البيت. ثم الدرجة الأعلى: أهل الكعبة، ليسوا أصحابها وإنما أهل. قال الله جل جلاله: والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هؤلاء حرمتهم من حرمة الكعبة، هؤلاء الذين كلما حججت تراهم في أماكنهم، كلما اعتمرت كل سنة تعتمر يصادفك هذا الإنسان في الطواف وهو يوزع التمر، يصادفك هذا الإنسان وهو يسلم عليك وينصحك عند الركن اليماني، يصافحك هذا الإنسان ويلقاك داخل الحجر كل عام تسافر فيه. هؤلاء أهل الكعبة. أهلها تأمل، تأمل في الحكاية، حكاية الناس مع الكعبة، حكاية كل الناس. أنت من هؤلاء، أنت واحد من هؤلاء الثلاثة، أنت واحد من هؤلاء الثلاثة حتما، سواء العاكف فيه والبد أو أولياؤه أو أهله. هؤلاء الثلاثة يعانون من المناورة ويهددون في وصال البيت. الثلاثة، فهمت؟ فهمت سر تأخر التأشيرة؟ فهمت اللوعة في الانتظار؟ فهمت سر المعاناة في الوصول؟ فهمت سر الألم والشوق؟ فهمت سر أننا بسرعة نقع في شراك الذين يخادعوننا لأجل الحج؟ فهمت لماذا لا تمنعنا كرامتنا من أن نتصل ألف مرة بالذي استلم بالجواز وإن لم يرد؟ فهمت، فهمت السر أن هؤلاء الثلاثة يعانون في الوصول للبيت، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، فهؤلاء يصدون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. هؤلاء يهددون، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، حتى الذين فيه يهددون ويشدد عليهم ويشدد الشوق. هي الصورة، هي الصورة التي أنت فيها، هي الصورة مكتملة فيها دموعك، هي الصورة مكتملة فيها أشواقك، هي الصورة مكتملة مكتملة فيها دعاؤك، هي الصورة مكتملة فيها الألم. إن كان الوصول للكعبة لا يمنع عنه المتقون، ما منع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وتعالوا أحكي لكم أشرف محبوس عن الكعبة وأكرم ممنوع من الوصول وأعظم إنسان حرم من الكعبة. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه لتستبشر بالوصول، لتستبشر بالنوال، كي يتحول شوقك إلى يقين في نوال المراد. تعلمون الحديبية ومنع نبينا عليه الصلاة والسلام من بلوغ الكعبة؟ لما منع عليه الصلاة والسلام منع في مكان اسمه الحديبية، اسمه الآن الشميسي، لا يزال هذا المكان هو ذات المكان الذي يعاني فيه من يحج عمالة، من يحج بتأشيرة كذا أو كذا، من لا يحج إلا بتأشيرة حج مباشر، هذا فقط الذي يمر. أما الذي لم يكن يعلم الفرق بين هذا وهذا عند الشميسي فقط سيعلم أن هناك فرق بين التأشيرات الغالية والرخيصة وبين هذا وهذا. وفي هذا المكان وقف رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بذات اللوعة وذات الشوق للوصول للكعبة. فماذا تعلم وعلمنا؟ يحكي جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم كان معه في هذا المشهد 1400 صحابي، وكانت الحديبية بئرا، فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم في هذا الموقف كادت البئر أن تنتهي، بل نضبت، نفد ماؤها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم جيء لنبينا عليه الصلاة والسلام بركوة ماء ليتوضأ، وليس في الحديبية ماء إلا ما في هذه الركوة، فوضع الماء لنبينا عليه الصلاة والسلام، فأقبل رسول الله على الماء الغالي على آخر قطرة ماء وجعل يتوضأ، يغسل يديه، والناس ظمأنون والناس عطشانون والماء غالي، ليس إفيان، ليس ماء جبال الألب، ولكن ماء الحديبية. فغسل يديه عليه الصلاة والسلام وأصحابه من حوله يجهشون. فقال: ما لكم تجهشون؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ماء إلا ما في هذه الركوة. لا مؤاخذة يا سيدنا النبي، يعني توضى براحتك، بس دول آخر شوية مية عندنا. فوضع يده الشريفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال جابر: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأنا وشربنا كلنا. قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: والله لو كنا 100,000 لكفانا. كنا 14,100، كانوا 1400 إنسان وشربوا من هذه الركوة. الدرس: اليقين. تأخرت التأشيرة، وحولوا معك الأفكار، وحولوا معك البرنامج، وغيروا لك الخطة 1,000 مرة، لا تزدد إلا يقينا. أريدك أن تتصور كيف استقبل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم في هذا الموقف قول الله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. تصور في هذا المقام: لتدخلن، آمنين، لا تخافون، لا، محلقين ومقصرين، إياه، وهتخلص كمان العمرة، وهتخلص كمان الحج، ومنكم من سيحلق، ومنكم من سيقصر. يبشر بالمدخل وبالختام وبالتمام وبالكمال. لتدخلن، خذ درس اليقين. كان من وعاظ السلف رجل اسمه سيار أبو تراب، وعظ يوما أميرا موعظة، فحبسه الأمير، قال له: اتق الله، فحبسه. فلما حبس رضي، فلما أقبل موسم الحج ساق إليه الوسطاء والخواص، فخلي عن سبيله وأطلق إلى مكة. فلما جاء خبره إلى الفضيل بن عياض، علم بالشأنين: أنه حبس لأجل الموعظة، وأنه أطلق بالوساطة. فلما بلغ خبره إلى الفضيل بن عياض في مكة وجاءه ليسلم عليه، قال: هي يا سيار، وما كان عليك ألا تحج؟ ألست قد علمت ما بلغ يوسف لما استشفع بغيره؟ فصاح سيار وانقلب على ظهره، والمحدثون حول الفضيل ينظرون. قال: تعجبون؟ والله لو خرجت روحه ما كان ذلك بعجب. تأخرت ليزداد يقينك، لتقطع الرجاء في غير الله. ثانيا، تأخرت لتعقد ميثاق الشكر، لكي نتفق من الآن مع الله على الشكر، لكي تشدد النية في شكر رب العالمين جل جلاله، لتشهد له وحده بالفضل، ولتشهد له وحده جل جلاله بأنه صاحب البيت، وأنه مولى من سيحج. قال وهيب بن الورد: كم يأتيني من أناس يقولون يا أبا أمية ماذا للطائف إذا طاف بالبيت؟ فأقول: يا عباد الله، لا تسألوني ماذا للطائف من أجر، بل سألوني ماذا على الطائف من الشكر إن نال الطواف، إن أعين على الطواف، إن بلغ الطواف. حبيبي في الله، ستحج، ستحج بالرغم من كل ذلك، بالرغم من كل هذه المساق التي تحيط بالحجاج وتمنعهم من النوال، يأتيك النص أديم الحج والعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أديم الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب عن صاحبهما كما ينفي الكير خبث الحديد. كرر وأدم وتابع وأبشر، كل الذين تعبوا مثلك حجوا، لكنك في فصل من فصول مدرسة الكعبة، وهذا الفصل فصل الحرمان والتأخر والمنع والدموع. هذا الفصل يتعلم فيه ما لا يتعلم في غيره من مدرسة الحياة، من العلوم ما لا يتعلم إلا بهذا الانتظار، من العلوم ما لا يتعلم إلا بهذه اللوعة. بل أنت بهذه الأشواق معلم، لست فقط تلميذا، ولكن كل من يرى لوعتك ويرى أشواقك ويرى دمعتك ويرى ألمك ويتعجب يأخذ الدرس ويتعلم الحب ويتعلم الشوق. قال الله جل جلاله: والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم شدد في قلوبنا حبك يا رب. أنت في فصل من هذه المدرسة، وكل الذين دخلوه حجوا، كلهم حجوا. بل جئتك بمن بلغنا من السلف الصالح بعدد حجاتهم لتعظم الأمل وتشدد الأمل، ولا يكن رجاؤك أنك ستحج حجة. اسمع، حج عبد الله بن وهب 36 حجة، وسعيد بن المسيب 40 حجة، وطاووس 40 حجة، عيسى بن يوسف 45 حجة، جعفر الخلدي 56 حجة، أبو عثمان النهدي 60 حجة، عمرو بن ميمون 60 حجة، ميمون بن مهران 60 حجة، الأسود بن يزيد 80 حجة. سفيان بن عيينة كان يحج كل عام، ثم يقول في نهاية الموقف: ربي لا تجعله آخر العهد منك ولا ببيتك. فلما كانت الحجة 80، قيل له: قل كلمتك. قال: إني استحييت من ربي فقبض من هذا العام. ستحج، ستحج إن شاء الله، ولكنك في مقام يسن فيه قلبك سنا، ويشدد فيه شوقك شدا، حتى إذا فتح لك الباب مضت همتك كالسكين، تمضي في طاعة رب العالمين، فتبلغ ما بلغ أصحابك السابقين القدماء الذين اشتاقوا مثل ما اشتقت، فنالوا مثل ما نلت. أسأل الله جل جلاله أن يجعل بعد أشواقنا فرجا، وبعد غمنا فرحا، وبعد صبرنا نوالا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب الكعبة، مجير الملهوفين في المآزق الصعبة، أحمده كما خلق خلقه بقوته، ودبر رزقهم بحكمته، رزق حكيم وملك كريم، لا سدى ولا هملا حاشاه ولا لعبة. أشهد أن لا إله غيره، ولا معبود بحق سواه، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله، سيد الطائفين والعاكفين والركع السجود، حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي امتزج ريقه بزمزم وامتزجت دموعه بالحجر، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأحبة، حجوا قبل ألا تحجوا، حجوا قبل ألا تحجوا، حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. الذي يريد أن يحج لا تتأخر، تعجل، فإنه قد تعرض الحاجة وتضل الضالة ويمرض المريض. امرض هناك ما تمرضش هنا، تعرض الحاجة هناك لا هنا، تضل الضالة هناك لا هنا، ونسأل الله العافية من كل ذلك. ولكن تعجل، تعجل، حجوا قبل أن لا تحجوا، حديث صحيح. لكن فيه زيادة ملحقة بهذا الحديث ضعيفة، نذكرها فقط استئناسا بالحال. قال رجل: يا رسول الله، وما شأن الحج؟ سبحان الله، حين تسمع حجوا قبل أن لا تحجوا يخطر ببالك، يعني قبل أن يحدث لي ماذا، قبل أن يجرى لي ماذا. أما هذا الصحابي فالذي خطر بباله شأن الحج، لأنه فقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الأمة كلها، فلم يقل فما شأننا يعني، وإنما قال فما شأن الحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: أعرابها، أعراب الجزيرة، أعراب مكة، أعرابها يقفون على أذنابها، على أذناب شعابها ومداخلها يمنعون الحجيج. من لا يرى ذلك كائنا فليخشى أن يكون مصداقا لكلام نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم، وليتعجل ولا تؤخر الحج أبدا ولا العمرة. أقول أن هذه اللوعة التي اشتدت بتأخير الحج وتأخير التأشيرة تسن همتك، همتك الآن على الحجر تتسن، حتى إذا فتح لك الباب انطلقت، انطلقت في العبادة. وخذ بعض شأنهم، حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا، ها سن همتك. الحسن رحمه الله تعالى قال: إني لأستحي من ربي، إني لأستحي من ربي أن أقبض ولا يراني قد مشيت إلى بيته، فحج 20 حجة ماشيا من المدينة، من المدينة ماشيا. محمد بن طارق كان يطوف في اليوم والليلة 70 أسبوعا. كم؟ 70 × 7، 70 أسبوعا. هياج بن عبيد شيخ الإسلام وإمام الحرم ومفتيه في زمانه كان يعتمر في اليوم 3 عمرات. محمد الأصبهاني الفقيه الإمام كان يقبل الحجر في اليوم 150 مرة. عرفت لماذا تؤخر؟ لكي تنوي هذه النية، لكي تتحرك بهذه النية. كان الحافظ البرزالي عليه رحمة الله كلما حدث بالأحاديث وبلغ إلى حديث الرجل الذي وقصته الدابة وهو محرم يبكي وينقطع بكاؤه وينقطع مجلس حديثه، فلما حج حجة مات وهو محرم. عرفت لماذا تتأخر؟ لكي تنوي هذه النية. بقيت لك نية، بقيت لك، بقي لك ميثاق بينك وبين ربك، يقضي لك حاجتك ويفرج عنك كربتك. أيها الأحبة، بين أيدينا موسم جلل عظيم اسمه ذي الحجة، عشر ذي الحجة كل الأعمال الصالحة فيها حبيبة إلى الله، لكن أخصها الحج. وهؤلاء الحجاج الذين ذكرت لكم، محمد بن الأصبهاني ومحمد بن طارق والحسن رحمه الله ومسروق رحمه الله وهياج بن عبيد والبرزاني، هؤلاء هم الذين حجوا عمالة، هؤلاء هم العمال العباد، لم يحجوا بشوات وإنما حجوا عمالة. أنفق عمر بن الخطاب 16 دينارا في حجته واستكسرها وقال لقد أنفقت كثيرا. حج حجة مودع، حجة طائع عابد لا يكف عن الطاعة، لا رياء فيها ولا سمعة. أيها الأحبة، هذه أيام العشر، أيام ذي الحجة، من لم يحج فيها فليحمل هم الحج، وليجعل من هذا الهم منطلقا لكل عمل صالح، وللأضحية وللصدقات وللصلة وللإصلاح بين المسلمين ولإقامة الصلوات الخمس في المسجد ولصيام التسع أيام من ذي الحجة ولصيام يوم عرفة، ويرجو بذلك كله أن يلحقه الله بالركب الذين يباهي بهم في كل عام. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. ربي وفقنا لما تحب وترضى، واعزم لنا على أرشد أمورنا، وقنا شرور أنفسنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نريد الحج فيسره لنا، اللهم إنا نريد الحج فيسره لنا، اللهم إنا نريد الحج فيسره لنا ودبره لنا ووفقنا فيه لمرضاتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.